السلام عليكم. من نزل في منزل سواء كان في صحراء ونزل في مكان، أو كان مسافرا ووقف في مكان، أو كان يدخل إلى بيت جديد عليه أو إلى فندق أو غير ذلك، فيسن له إذا نزل منزلا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.